بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وافتح اللهم علينا بمعرفة العلم يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فهذا هو الدرس 33 بعد 108 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. بقي حديثان في نهاية باب فضل العلم لم يتسن لنا شرحهما في الدرس الأخير. الأول منهما ما يرويه أبو داود بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني لم يجد ريحها، كناية عن أنه بعيد عنها، لم يراها ولن يدخلها. الحديث الثاني متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبل العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبل العلم بقبل العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. حديث كما قلنا متفق عليه. الإمام النووي ذكر لنا أحاديث كثيرة في فضل العلم وثواب المشتغل بالعلم، وكيف أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع، لكنه ختم هذا الباب بما يخيف. فذكر لنا هذين الحديثين، الحديث الذي قبله هو الذي شرحناه من قبل، أيضا أوضح لنا أن الإنسان الذي أكرمه الله عز وجل بهم لابد أن يتحمل مسؤولية النعمة التي متعه الله بها، والمسؤولية شاقة، فإن لم يتحملها يعني لم يكن وفيا بهذه النعمة فبلاء العلم أشد من ثوابه. ومصيبة الإنسان المتعلم أجل وأخطر من النعمة التي متعه الله عز وجل بها. ختم الإمام النووي بهذين الحديثين ليبين لنا التوابح التي ينبغي أن يمسك بها الإنسان عندما يتعامل مع هذه النعمة التي متعه الله عز وجل بها. الحديث الأول يروي أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل، علم العقيدة، الإيمان بالله، علم الكتاب، علم القرآن، علم السنة، الفقه نحو ذلك، لكنه تعلمه ليصيب به عرضا من الدنيا. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، العرض نعم، عرضا من الدنيا، لم يجد عرف الجنة، لم يجد رائحة الجنة، كناية عن أنه لم يدخلها ولسوف يكون بعيدا عنها ولسوف يكون يائسا منها، تقول فلان من الناس لم يجد رائحة وطنه. طبعا الوطن ليست له رائحة لكنها كناية عن أن هذا الإنسان سيكون مبعدا ولن يتمتع ولن تتمتع عيناه برؤية وطنه ومسقط رأسه. يا أخواننا عن الغائب أنتم مسؤولين عنه. من من تبغون تكلم الوقت رايح جاي رايح جاي من طلع بالله الاخوه النص صار مشغولين به. فهذا يا ولد ابن مين؟ خلي الحق يذكر. ما يصير هيك. لان لازم الاولاد معكم. نحن بالله قد نستعظم هذا العقاب. رجل من الناس تعلم الشريعة تعلم علم الإيمان بالله عز وجل. نعم لماذا كبرت جريرته عندما جعل علمه متجها إلى عرض الدنيا عندما جعل علمه بالدين مطية لرغائبه؟ لماذا كانت جريرته كبيرة بهذا الشكل بحيث لا يدخل الجنة قط ولا يجد ريحا؟ هذا دليل على أنه يموت على غير الإيمان. لأن الإنسان الذي يموت على الإيمان وإن عذب في النار بدحا من الزمن لا بد أن يعود إلى رحمة الله وغفرانه. لكن هذا الإنسان مقتضى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يدخل الجنة قط. ترى هل يساوي يعني الاسم هذا العقاب؟ نعم يساوي، لكن الامر يحتاج الى تامل ودراسه. انا والعياذ بالله الى كلام الله عز وجل بهذا الذي يكون المصطفى صلى الله عليه وسلم. تعلمت علما من علوم الدين مما يتقرب به الى الله. تعلمت الشريعة، تعلمت علوم القرآن، تعلمت السنة، تعلمت رواية الحديث، تعلمت دلائل وحدانية الله ووجود الله عز وجل. لكن كان همي من هذه العلوم التي تعلمتها أن أجمع المال، أن أبني لنفسي مكانة، أن أخذ جوائز، أن أبني لنفسي شهرة في الأوساط. عندما يكون هذا هدفي من علوم الشريعة التي درستها وتعلمتها، ما النتيجة التي سأصل إليها؟ عندئذ لن أكون أمينا على هذه العلوم الشرعية. لاحظوا، لن أكون أمينا قط. أنا سخرت علم الإيمان بالله، العلم بكتاب الله عز وجل، علوم السنة، سخرت ذلك لرغائب الدنيا من وظيفة، من جمع مال، من شهرة، من إلى أخي ما هنالك. طيب ستدعون الحاجة إلى أن أغير، إلى أن أتلاعب بالدين، إلى أن أستبدل بالباطل الحق وبالحق الباطل. شيء طبيعي، لأنني عندما جعلت الدين مسخرا لرغائب الدنيوية، الناس الذين من حولي والذين لا يبالون بالدين قط والذين ربما يحقدون على الإسلام وعلومه وشرائعه ولا يقيمون وزنا له يساومونني على مال أتقاضاه، على وظيفة أتبوأها، على مركز أناله، لكن بشرط أن أفتي لهم بكذا وكذا وكذا. سأفعل أم لا أفعل؟ طبعا ما دام قصدي فيما قد تعلمته من علوم الدين وشرائعه المال الوظائف الشهرة المكان سأفعل. طبعا سأفعل، لأنني إنما أستخدم وأستثمر علوم الشريعة لتجاراتي ولأهدافي الدنيوية، فمرحبا بالتغيير والتبديل إذا طلب مني ذلك. يطلب مني الساسة والقادة الذين يرون أن الإسلام عبر على مجتمعاتهم والشرائع الإسلامية ثقيلة فيما يتعلق بمجتمعاتهم وظروفهم وحضارة الحضارة والتيارات الاجتماعية المعاصرة طبعا. ورأى هؤلاء الساسة أو القادة أنني إنما حملت أعضاء الشريعة من أجل المال من أجل الوظائف. إذن المسألة أصبحت بسيطة وهؤلاء أذكياء رأسا يجاملونني ورأسا يعطونني الوظائف العالية والسامية ويعطونني بالمال ثم يرسلون إلي من يسألونني. اليوم مطلوب مني أن أفتي أن الربا لم يعد محرما لأن العجلة الاقتصادية لا يمكن أن تتطور وأن تدور إلا عن طريق الفوائد الربوية. شبكة المعاملات الربوية شبكة كبيرة مرتبطة من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب ومن أقصى الشمال إلى الجنوب، فلا بد من أن نخضع لهذه الشبكة ولا بد أن نسير مع التيار ولا بد أن نفتي بالربا. أن نأكل الربا شيء وأن نفتي به إنه حلال شيء آخر. طيب تفهم لماذا؟ لأنني عندما تعلمت الدين لم أتعلمه ليكون حارسا عليه أو حارسا له، تعلمته من أجل أن أجعله مطية ذليلا لوظيفة لمركز لشهرة لمال لثروة لنحو ذلك. وأهل بي الثروة جاءتني وطلب مني أن أغير وأبدل، سأغير وأبدل. في اليوم الثاني قيل لي أن هنالك أحكام في الشريعة الإسلامية أكل الدهر عليها وشرب، ونحن نعيش في عصر الحداثة ولا بد أن نجاري الرقد وأن نجاري الحضارة الحديثة. إذا ينبغي أن نغض النظر عن أحكام الحدود التي شرعها الله عز وجل، وينبغي أن تصدر لنا فتوى تقول لم يعد قطع يد السارق ولم يعد جلد الزاني ولم يعد جلد شارب الخمرة مطلوبا في هذا العصر لأن ذلك الزمن مضى بكل ظروفه وأحواله ونحن نعيش اليوم في عصر آخر عصر الحداثة. ونفهم أم لا أنفذ سأنفذ. قطعا ما دمت تعلمت الدين من أهل الدنيا، الدنيا هي السيد صفوت أصبح الدين خادم في وضعي في قصدي هذا هكذا. تعلمت الدين للدنيا أيهما السيد وأيهما الخادم، إذا في قراري الدنيا هي السيد والدين هو الخادم. فإذا طلبت مني الدنيا أن أغير حكم الله أغير، وهذا ما يجري اليوم على قدم الوثائق وهذا ما ترونه عن قرب أو تسمعونه عن بعد. طيب عندما أفعل هذا ما هي الجريمة التي وقعت فيها؟ بالأمس كانت جريمتي صغيرة، تعلمت شريعة لكن للدنيا، الجريمة بحد ذاتها ضمن ذلك الوقت جريمة، يعني جريمة صغيرة، لكن هذه الجريمة الصغيرة جرتني إلى جريمة كبيرة جدا، غيرت دين الله عز وجل. طيب أنا أعلم أن الربا حرام، وأنا أعلم أن حرمة الربا مما هو معلوم من الدين بالضرورة، والآيات التي يحرم الله فيها الربا صريحة واضحة لا مجال فيها للتأويل. عندما أفتي أنا الذي أعلم أن الربا حرام، لأن الربا اليوم لم يعد حراما، وأما هذه القروض كلها قروض إنتاجية إلى آخر ما تسمعون. نعم أنا ماذا سمعت؟ ارتكبت جريمة جرتني إلى الكفر، لأنني أنكرت أمرا معلوما من الدين بالضرورة، وغدا سأنكر أمرا آخر معلوما من الدين بالضرورة. غدا سيقولون لي أصدر لنا فتوى أن المرأة إذا خرجت من بيتها لا عليها أن تخرج حاسرة، ولا يجب عليها أن تتحجب. إن أنت أفتيت بهذا تبوأت مركزا من أعظم المراكز، استلمت مبلغ ما من المال لم يستلمه أحد، سافعل أفتي بما أعلم أنه محرم. الجاهل لا يتحمل الوزر الذي يتحمله. أنا أتحمل وزرا كبيرا، هذه الأمور عندما تتكاثر تنقلني من الإسلام إلى الكفر. ومن ثم فإن هذا الإنسان يموت على غير الإسلام. ومن هنا صدق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يجد عرف الجنة، أي لم يجد لها. لو كان لو مات مسلما سيجد لها ولسوف يدخلها حتى ولو يلقيها قبل ذلك، لكن هذا الإنسان يكفر. وإن تظاهر بالدين وإن أرخى لحيه وإن صلى أمام الناس، وكم وكم وكم من إنسان يمارس مظاهر التدين من أجل أن يخفي تحت هذه المظاهر زندقته وفسوقه بل كفره أيضا. نعم، هذا سبب في أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الإنسان الذي تعلم علما من علوم الشريعة وابتغى بهذا العلم عرضا من أعراض الدنيا التوى على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الإنسان بهذا العقاب الذي سيناله. وعندما ننظر إلى تطبيق هذا الكلام الذي يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم ونرمي بأبصارنا إلى الدنيا التي من حولنا نجد ما يجسد هذا الكلام تماما تماما. مسؤولة أخرى نعم تبين مدى جسامة هذه الجنين هي التالي. الآن وجد جاهل غير معروف بأي التزام بالدين، وغير معروف بأنه متخصص بالشريعة، جاهل في السوق يعرف بما لا يعرف، وأخذ يحرم الحلال ويحلل الحرام، ليس فيه من يخدع به لأنهم سينظرون إليه ويعرفون أنه جاهل، أولاه سوف يلقى كلامه عرض الحائط. لكن عندما يأتي إنسان فيه عرف بين الناس أنه عالم وأنه متخصص وأنه خبير بشؤون الدين لا أكثر من هذا، وربما ظهر أمام الناس أن الإنسان خاشع ملتزم بأوامر الله أخاف الله، ثم إني أتلاعب بالدين، آلاف الناس يخدعون بكلامي لأنهم مساكين لا يعرفون الغيب. أن لهم أن يعرفوا أن المنافق أن الدجال أن يكذب مسائل، ومن هنا فجريرة من ناحية أخرى تكبر وتكبر ثم تكبر إلى أن يكون عقاب هذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكم في الناس اليوم من يقول لي فلان من العلماء أفتى، طيب أليس عالما؟ أليس فتواه صحيحة؟ لا طبعا، يعني بحسب الظاهر هو معذور لأنه إنسان مسلم سمعه يقول هذا حلال قال إذا هذا حلال، وربما لا يعاقب الله هذا الإنسان غدا يوم القيامة، لكن يعاقب من؟ يعاقب ذلك العالم الذي تحمل وزر هؤلاء الناس. نعم، الذي تحمل وزر هؤلاء الناس. فلان من العلماء رحل الآن إلى رحمة الله عز وجل إن شاء الله، أفتى عندما كان حيا بحرمة تعدد الزوجات هذا انتهى أمره، أفتى بأن نصف 4% من الفائدة الربوية لا بأس، 4-5% هذا لا بأس. نعم. أفتى بأمور كثيرة في قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق. كل ضمنين فأفتى، كل ضمنين فأفتى. تبوى مركز كبير في بلدته. نعم. قيمة لهذه الفتاوى. طيب. افرض أن هذا الإنسان في آخر حياته، وقد شم هذا الرجل، شم. كمان الكلمة وبقي على فراشه مدة طويلة من الزمن. افرض أنه قبض في هذه الحالة، ماذا عسى أن تفيده الدنيا؟ الدنيا ذهبت، وهو يعاني الآن من آلام الموت، وغدا سيجد نفسه أمام الله عز وجل. افرض أنه ندم وتألم وتاب عن فتواه، لكن فتواه صارت فيها الركبان، صارت مشرقة ومغربة، كتبه منشورة هنا وهنا وهناك، والناس يأخذون فتوى على أنه شيخ جليل يتبوى مركز كبير جدا إسلامي. طيب إذا يعني الجريمة مستمرة، العقاب مستمر من كل ما خدع بفتواه زيد من الناس. نعم في الحياة ينال هذا الإنسان في قبره عقابه. من أجل هذا بين لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم مدى جريمة هذا الإنسان، وهذا ما يسمى بعالم السوء. ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. يقول الإمام الغزالي رحمه الله في كتابه الإحياء: زيادة العلم في الرجل السوء كزيادة المال في أصول الحنظل، كلما ازداد ريا ازداد مرارة. كلام جميل. زيادة العلم في الرجل السوء، الرجل الذي جعل دينه مطية للدنيا، يعني ضحى بدينه في سبيل الدنيا، رجل سوء. زيادة العلم عند هذا الإنسان يزيده سوءا. طبعا مثل الحنظل، الحنظل عبارة عن نفط مثمر، يعني ما يشبه البرتقالة، بحجم أصغر قليلا لكنه مر شديد المرارة. هذا اسمه حنظل، كلما ازداد ريا ازدادت ثمراته مرارة، وهذا أيضا بهذا الشكل. نعم. الحديث الثاني هو الحديث المتفق عليه عند الشيخين البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبل العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبل العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغيرهم فضلوا وأضلوا. ورد في الصحيح أن من أشراط الساعة أن ينتزع العلم، يعني يقل العلم بكتاب الله بالدين بالإسلام، ثم يقل ثم يقل ثم يقل إلى أن يعني تصبح الدنيا وكأنها دارا نعم أطفئت فيه السرج، فعادت مرافق الدار كلها مظلمين، هكذا تصبح الدنيا. لكن قد يظن الإنسان منا أن السبيل إلى ذلك أن ينتزع الله العلم من صدور العلماء، يعني واحد عالم يبيت في داره عالم يسمع وقد نسي العلوم. عندما ظن بعضنا أن معنى انتزاع الباري العلم من المجتمع قبيل قيام الساعة يكون بهذه الطريقة، لا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبهنا إلى أن لا، ليست هذه هي الطريقة. إن الله لا يقبل العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، يعني يكون الواحد عالم غدا يخرج إلى الناس وقد نسي كل شيء، لا، ليس الأمر هكذا. إذا كيف؟ قال: ولكن يقبل العلم بقبض العلماء. يقبض الله العلماء يرحلون من هذه الدنيا واحدا تسوى اخر، وكلما رحل واحدا لم يخلف واحد في مكانه. يرحل العالم مفروض حسب الظروف الطبيعيه والمجتمع المسلم ان يكون هنالك في ذلك المجتمع من يحل محله. لا، عند قرب الساعه نعم من اشراطها ان يقل العلم ثم يقل ثم يقل، لكن كيف يقل؟ يموت العالم ولا يخلفه عالم اخر، يموت العالم الثاني لا يخلفه عالم اخر، يموت العالم الاخر لا يخلفه عالم، وهكذا يتناقص العلماء ولا يتاتى في هذا المستوى من يخلف اولئك العلماء الراحلين. نعم، الواقع نحن واقعنا هكذا اليوم. نعم، لو اننا تاملنا وعدنا باخيلتنا الى ما قبل 50 عاما لراينا في مصر علماء اجلاء، علماء يعني اجلاء في علومهم واجلاء في التزامهم باوامر الله سبحانه وتعالى. لكن انظر اليوم تجد ان كل اولئك العلماء رحلوا، من الذي يعني يحل محلهم؟ حلت محلهم صور موجوده، حلت محلهم مظاهر معناه موجوده، والجبب ايضا موجوده، وربما اللحى موجوده، نعم مظاهر، لكن العلم غاب. هذا واقع نراه، نعم، يعني المراكز ذات الان موجوده والمظاهر موجودة، لكن يصدق على هذا الواقع ما قاله الشاعر: خلت الديار فصدت غير مصوري، ومن البلاء تفردي بسبلي. خلت الديار فصدت غير مصوري، يعني صدت بدون حق، صيدوني الناس أقول مركز بدون حق، ومن البلاء تفردي بسبلي. لسان حال مجتمعاتنا اليوم ينشد هذا الكلام. نعم، أيضا بلدتنا دمشق هكذا. تصور العلماء الذين كانوا قبل 30 أو 40 أو 50 عاما، تجد دمشق كانت مشهورة بعلمائها الأفضال، علماء بكل ما نلتمه، وعلماء ملتزمين، علماء يضحون بالدنيا كلها في سبيل حكم من أحكام الله سبحانه وتعالى. نعرفهم رحلوا، من هم الذين حلوا محلهم؟ الصور موجودة، المظاهر قد تكون موجودة، ولكن ذاك من المظاهر أين هو المضمون؟ لا يوجد مضمون. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما يتناقص العلماء ويتناقصون ويتناقصون فلا يبقى عالما. تبقى صور العلماء، تبقى صور العلماء، لكن لا يبقى عالم حقيقي. ومرة أخرى أقول لكم، نحن نسير في هذا المنعطف، وأما قريب سنجد أن العلم قد ارتفع، صور ومظاهر العلم موجودة، لكن مظاهر لا مضمون فيها، مظاهر لا موضوع فيها بشكل من الاشكال. ما الذي يحصل عندئذ؟ نعم، حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فافتوا بغيرهم فضلوا وضلوا. الناس تزل عواطفها بهم، يزل في الناس من يحبون الدين ويحبون ان يلتزموا به فيبحثون عن الحلال والحرام، ماذا يصنعون؟ يركنون الى المظاهر والصور، يركنون الى المظاهر، مظاهر تنم عن علم، وهذا معنى قول رسول الله: اتخذوا رؤوسا جهالا، رؤوسا جهالا. هذا ما يحصل اليوم، هؤلاء اصحاب هذه الرؤوس الجاهله يفتون بغيرهم، طبعا يتبوؤون مراكز وهم ليسوا اهلا لها، فيفتون بغيرهم، يحلون الحرام يحرمون الحلال، يبطلون الحق ويحقون الباطل، يفهمون ما يصيب لهم. العلم غير موجود، والهدف اللي هو مرضاة الله عز وجل غائب، والدنيا هي المهيمنة، هذا ما يجري عندئذ. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أنا أعلم أيها الإخوة، وقد كنت في دمشق، شيء اسمه رابطة العلماء، رابطة العلماء، وفترة من الفترات يتضاعف العلم ويجمع من حوله الناس ويتكلم في القرآن بدون علم، ويتكلم في الأحكام بدون علم، يخلط ويدجل على الناس. أتي بهذا الإنسان، كان في هذه الرابطة سطوتها، وكان في هذه الرابطة، كان لهذه الرابطة مركزها. نعم، أتي بهذا الإنسان ووضع في مجلس كان فيه طائفة كبيرة من أساتين هؤلاء العلماء، وقال له سنمتحنك فيما تجلس مع الناس فيه من فتوى وتعليم الدين. فسألوا، فطبعا تبين أنه جاهل وأنه إنسان مدجل، فطلبت من عمله وأنجأت الدولة إلى أن تخضع لقرار رابطة العلماء. كانت الدولة آنذاك تتقرب إلى رابطة، وكانت الدولة آنذاك تتحبب إليها، نعم، لأنها كانت ذات فكر، وكانت مشاعر الناس كلها مرتبطة بهذه الرابطة. السبب أن هذه الرابطة كانت مرتبطة بالله سبحانه وتعالى، وكثيرا منهم مظنة ولاية في الواقع. لاحظوا، لم يعد يستطيع هذا الإنسان أن يفتح فمه، ولم يعد يستطيع أن يجلس مجلسه وهذا أمام العوام ليكذب عليهم وليدجل وليجعل لنفسه هذا شكل من الأشكال. كان آنذاك هؤلاء العلماء موجودين، رحلوا واحدا إثر آخر إثر آخر إثر آخر، وظلنا فوجدنا أن المجتمع خلا من أولئك الأساطين، من أولئك العلماء الصالحين. طيب، ولم يخلفهم من يحل محلهم بشكل من الأشكال. أين هي رابطة العلماء؟ كثير من الشباب لم يسمعوا باسمها قط، ولكن الشيوخ الموجودين في هذه البلدة يعلمون أن هنالك عهدا سعدت هذه المدينة بأنها كانت تعيش تحت مظلة رابطة اسمها رابطة العلماء، وكان الحكام والقادة نعم يتعلمون منها، وكانت الأوامر تصدر من أولئك من تلك الرابطة إلى القادة، يوجهونهم إلى الخير ويبعدونهم عن الشر، طبعا بأسلوب حكيم وبلطف وبدون يعني إساءة. نعم، لا يعني ما كان القصد أن يظهر أولئك العلماء أنهم يقفون في وجه الدولة كما يعني يفعل بعض الناس اليوم هذا الكلام من قبيل تفتيت العضلات، لا لا لا أبدا. نعم، وربما كانوا سرا وبوسائل خفية ينصحون الحاكم ينصحون الدولة، فسرعان ما تقبل النصائح وتطبق. نعم، خلف من بعدهم خلف، يعني لا نقول ان هذا الذي توعد به رسول الله تماما يقع، لكننا نحن في الطريق، لا تزال البقية موجودة، لكن قارن بين هذه البقية الموجودة اليوم في دمشقنا او في سوريا كلها وبين ما كان موجودا قبل 50 عاما، تجد فارقا كبيرا جدا. في ذلك العهد لم يكن يستطيع واحد لا علاقة له بالدين أن يجلس مجلس الحديث عن الإسلام، وأن يؤلف كلاما في القرآن، أو أن يؤلف كلاما في الدين وما إلى ذلك، وهو غير مؤهل. مستحيل أن يوجد إنسان بهذا الشكل. مهمة رابطة العلماء أن تسكت هؤلاء الزعامة والدجاجلة. وكانت الدولة تنفذ ما يقرره هؤلاء العلماء. لكن اليوم أصبح الدين كالآن مباحا، أصبحت علوم الإسلام عبارة عما يشبه بستان كانت له سياج، قدم هذا السياج كله، كانت له أبواب منصبة، نعم خلعت هذه الأبواب كلها، أصبحت هذه البساتين أو هذه الواحة بأشجارها وثمارها وكل ما فيها عبارة عن كلام مباح، نعم يدخله الغادي والرائح، كل واحد أبدا ليس هنالك حرج على من يريد أن يدخل ليتسلى ليهدم ليخلط الحق بالباطل في الدين ليفعل ما يروح له لينال رتبة، نعم ليس هنالك من يقوم له لمن أبدا. ألا تلاحظون هذا؟ يذهب كل واحد منكم إلى أي مكتب من المكاتب سيجد ثلث، لا أقول نصف، ربما كان نصف أيضا، ثلث الكتب التي ولفت في الإسلام ألفها أناس بخلاء على الإسلام، أبدا ما علاقة لهم بالإسلام، ولم يدرسوا الإسلام ولم يتخصصوا به بشكل من الأشكال، نعم، لكن لسبب من الأسباب تسلية من أجل الوصول إلى مركز، من أجل الوصول إلى مال، إلى مغنم، إلى رتبة، من أجل أن ينفذ مهمة كل فيها التهريم، أن يلبس على الناس الحق بالباطل، وما أكثر الأهداف، رأسا يدخل ولا يجد من يقول له قف أبدا. بالأمس قبل 50 عاما في ظل وجود رابطة العلماء هذا الأمر لم يكن ممكنا أبدا بشكل من الأشكال، كانت الدنيا تقوم وتقعد، في حين أننا ننظر فنجد كل العلوم الأخرى عليها حراس، لها ضوابط، هل يستطيع إنسان لم يدرس الطب أصبح متقاعد يريد أن يتسلى بشيء فأراد أن يتسلى بعلوم الطب وآخر يؤلف في الطب ويتحدث للناس عن الطب، هل يستطيع أن يفعل ذلك؟ خلال 24 ساعة نقابة الأطباء تجربه ويراقبه فدعوا عليه. هل يستطيع إنسان لم يدرس الهندسة أن يتحدث في هذا الفن وأن يكتب فيه وأن يحدث الناس عنه وهو لم يدرسه ولا يحمل إجازة اختصاص في هذا الفن بشكل أشكال؟ هل يتأتى له؟ لا يتأتى له إطلاقا بشكل أشكال. التاريخ لو أن الإنسان أخذ يعبث يعلم التاريخ القديم ووقته فيها رأسا يجرم والله أي علم من العلوم الأخرى الدنيوية لا يستطيع أحد أن يمارسه بدون مؤهلات في حراس إلا الدين الإسلامي يبتل أصبح كلام مباحا. نعم وقلت لكم بالأمس القريب جاء إنسان إلى مكتبي يعمل كتابا ضخما وجلس وضع الكتاب أمامي وقال لي أنا ألفت هذا الكتاب في الدين في أمور تتعلق بالعقيدة وما إلى ذلك، قلت له ما المؤهلات التي تحملها؟ قال الدين لا يحتاج إلى مؤهلات، كل مسلم يستطيع أن يكتب وأن يقول. طيب ماذا كتبت؟ وإذا به رجل مخرب، نعم من أساطين المخربين، جاء يعبث بالدين، ألف، وجد من طبع له وقدم كتابه للإعلام، أخذ الكتاب الموافقة بكل معنى الكلمة، وجاء ليعلمني وليقول لي تعالى هذا هو الدين وهكذا. طبعا أغلقت في حقه الكلام وطردته من مكتبي وهكذا، وهذا ما كان ينبغي أن أفعله. نعم قلت له نعم كلنا مسلمون وكل مسلم يجب أن يطبق الإسلام عبادة وتنفيذا للأوامر، لكن ليس كل مسلم عالما بالإسلام ومتخصصا بالإسلام. في المسلمين من وفقهم الله فتعلموا وتخصصوا في هذا العلم وتفرغوا له. وفي المسلمين ما لم يتفرغوا، لكن كلنا مسلمون. قال لا رهبانية في الإسلام، نعم لا رهبانية في الإسلام، وليس في الإسلام رجل دين تمام، بمعنى أن كل مسلم يجب أن يطبق الإسلام، هذا معنى ليس في الإسلام رجال دين. كل مسلم إن كان موظفا، إن كان عاملا، إن كان وزيرا، إن كان ضابطا، إن كان أي مهمة كانت مهمته التي أقامه الله عليه، ينبغي أن يكون ملتزما لدين الله، ما دام أنه مسلم، ينبغي أن يكون ملتزما بأوامر الله سبحانه وتعالى، مطبقا لأحكامه. أما العلم فهذا شيء آخر. كما أن الناس يعودون في أمورهم الدنيوية إلى أصحاب الاختصاص، كذلك ينبغي أن يعودوا في أمورهم الدينية أيضا إلى أصحاب الاختصاص. نعم. لماذا هذا الأمر إلى هذا الشكل؟ لأنه وقع هذا الذي يقول، أو جزء من هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتخذ الناس رؤوسا جمعا فأفتوا بغيرهم، أين هم العلماء يحرسون وحد الإسلام؟ أين هم العلماء الصادقون الأمناء على دين الله يحرسون شرائع الله؟ غابوا ورحلوا ولم يبق منهم إلا النزر اليسير. نعم. وهذا مصداق ما يقوله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طبعا هذا الكلام لا يتعارض مع ما يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. هذا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يتعارض هذا مع ذاك؟ لا، كل حديث يسير فيه منحى. هنا الكلام عن العلماء، علماء الشريعة الإسلامية، علماء العقيدة، علماء الدين. أما هناك ما يتعلق لا يزال طائفة من الناس ظاهرين على الحق، فالكلام عن أمثالكم. هناك إن كانوا جهالا سيتبقى سنة من الناس متمسكين بأوامر الله، ملتزمين بأحكام الله سبحانه وتعالى، يضحون بدنياهم في سبيل دينهم. لا يشترط أن يكونوا من أساطير العلماء، لا. الآن نحن في الواقع يرحمنا الله عز وجل، لا يعني بالعلماء، العلماء قلة نادرة جدا جدا، ولكن الله يرحمنا بأناس هم ممن صدق عليهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، رب أشعث أغبر مدفوعا في الأبواب لو أقسم على الله لا أبر قسمه. الله عز وجل يرحمنا بفضل شباب تركوا غرائزهم وداسوا على شهواتهم وصبروا على الشدائد، لا سيما في هذا العصر، حبا لله واستقامة على أمر الله عز وجل. ليسوا من العلماء الأفزاز، لكنهم يعلمون حاجتهم من الدين، يعلمون كيف يصلون، يعلمون كيف يتطهرون، يعلمون كيف يؤدون شعائر الله عز وجل التي فرضها الله عز وجل عليهم. نحن يعني يكون المفتون فيها مستشارين لقادتهم. قولوا ان العمليات الاستشاريه عمليات انتحاريه، يقولون ذلك. قولوا ان الربا لم يعد محرما، يقولون ذلك. قولوا ان هذه العمليات غير جائزه لانها تقتل مدنيين، نقول ذلك. اكثر العلماء هكذا شانهم، وهنالك ملتزمين لاخر العلماء، هنالك من يثورون على هذه الفتاوى، لكن لا لانهم علماء، لانهم مسلمون صادقون في الاسلام، يعلمون ان هذا الكلام لا يتفق مع الدين. الجاهل يعلم ان هذا الكلام لا يتفق مع الدين. نعم. كنت بالامس القريب في القاهره في مؤتمر والقيت محاضره، وكان في قاعده تعد بعمائم أكثر من 100 عمامي، تبين أن أعمال طلاب مساكين جاءوا من المسلم العلماء وناس تخرجوا من الثانويات او هم طلاب على مستوى جامعي او حتى تخرجوا من الجامعه ملتزمين متحرقين على الدين، لكن حب تحرقهم من اين جاء؟ من صدق التزامهم، لا من علمهم. يعلمون انهم يسمعون فتاوى لا صحه لها، يسمعون فتاوى حرفيه، يسمعون فتاوى امريكانيه، يعرفون هذا. نعم. والباري عز وجل يرحمنا ويرحمهم ويرحم بلادنا بواسطتهم، بمعنى ان الله يرحم هذه الامه ببقيه لا تزال فيها. هذه البقيه ما هي هويتها؟ هويه علماء متخصصين؟ لا، تميت هويه اشخاص صادقين مع الله، هويه اشخاص صابرين على الاهواء على الشدائد. نعم. هويه اناس سبق عليهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ياتي زمان على الناس يكون القابض فيه كالقابض على الجمر. نعم. النبي عليه الصلاه والسلام قال هذا الكلام جوابا عن سؤال. النبي عليه الصلاه والسلام قال: ياتي على الناس زمان، نعم، يكون القابض، نعم، على دينه كالقابض على الجمر، الواحد منهم اجر 50 منكم. قال احدهم: يا رسول الله، له اجر 50 منا ام منهم؟ يعني اراد ان يتحقق مبالغه، شوفوا له اجر 50 منكم، فالكبيره واحد منا له اجر 50 من الصحابه، فاقتدى منه ان يتحقق احد الصحابه. قال: يا رسول الله، 50 منا ام منهم؟ قال: غير 50 منكم، لانكم تجدون على الحق اعوانا وليه. وهذا ما نراه يوم اعيننا في هذا العصر ايها الاخوه. لكن نعود الى ما نحن بصدد المسلم المذهبي، ما هي قله العلم؟ لا استطيع ان اقول فقد العلم، لم يقبل العلم نهائيا ولله الحمد، لا سيما عندنا يعني المعاهد موجوده. وانا هنا لابد ان اشكر الله عز وجل على ان سوريا فيها من المعاهد الشرعيه ما لا يوجد في غيرها، معاهد شرعية آلية كثيرة جدا بحمد الله. لكن هذه المعاهد لم تعد تفرز أفاطين العلماء الذين كانت تفرزهم معاهد الأنفر. يعني معاهد اليوم أكثر بكثير من المعاهد الشرعية قبل 50 سنة أكثر، ومع ذلك كان العلماء أنذاك أكثر، علماء الأجلاء. لماذا؟ لأن كل مسجد كان معهد، مسجد الأموي لا يمكن ان تدخل في ساعه من الساعات الا وتجد كذا حلقه من حلقات العلم، من اول المسجد الى اخره، كذا حلقه من حلقات العلم. نعم، يغشاها كل اولاد. ما في مسجد من مساجد المدينه بعد صلاه الفجر الا ويتحول الى معهد لدراسه علوم الشريعه الى وقت الضحى. نعم، كان هذا موجود. صحيح عدد المعاهد الان الشرعيه اكثر، لكن العلماء الذين كانوا يتبوؤون اعلى مراتب العلم في ذلك الوقت كانوا اكثر. ومع هذا فالخير موجود، ما دامت هذه المعاهد موجوده معنى ذلك ان خدمه الشريعه الاسلاميه مستمره. ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل القائمين على امر الشريعه الاسلاميه مخلصين لله سبحانه وتعالى. نعم. فنحن بهذا نكون قد انتهينا من باب فضل العلم والاحاديث التي اوردها الامام النووي في ذلك، ونبدا بعد ذلك في الدرس القادم بكتاب حمد الله تعالى وشكره، باب فضل الحمد والشكر. ونختم درسنا كالعاده بدعاء، نسال الله سبحانه وتعالى استجابته. ايها الاخوه، اريد ونحن ندعو الله ان نعلم الفرق كما قلت لكم بين الطلب والدعاء. اظن كثير منا سيقول: نعم، ندعي دائما، ندعو ولا نجد استجابه. هذا ليس شان العبد، انت لا تدعو، اذا انت تطلب. فالطالب ماذا يسمع؟ يقرا باب من يطلب منه يقرأ مرة ومرتين وثلاثة وعشرة وعشرين، عندما لا يأتمن له هذا العمر ما بيسمع الكلام، خليه يترك له شيء ما في فائدة. هذا شو اسمه؟ طلب. أنت هكذا قلت الله؟ يعني تدعوه تدعوه تدعوه فائدة لم تجد استجابة، تملوا من الدعاء تقول الله ما في فائدة. نحن لا نفعل، نحن عبيد. وظيفتنا أن نلتزم بباب الله. نلتزم وظيفتنا أن نقول يا رب. وأن نمد يدي فقط إلى الله عز وجل، إن أعطى أو لم يطع بشأنه. لكن نحن عبيد. نقول يا رب. ونطرح حاجاتنا في بابه بانكسار بذل. نحن نثق أنه سيستجيب. نثق. لكن لنفترض أننا دعونا ولم نستجب. نبارح بابه. وأي باب يعني إلى أي باب نذهب؟ مثله. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام. اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان بك. اللهم لك الحمد على نعمة العافية. اللهم لك الحمد أن كتبت قبائحنا عن عبادك. اللهم لك الحمد على نعمة الكفاية. اللهم لك الحمد على نعمة الإيواء. اللهم لك الحمد أن عرفتنا على ذاتك العلية. اللهم لك الحمد أن أنطقت ألسنتنا بحمدك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إيمانك، جاءنا إليك أذلة منتصرين ملتجئين إليك ملتصقين بباب رحمتك مترامين على أعقاب كرمك وجودك. نسألك سؤال عبد لا يملك من أمر نفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. نسألك سؤال عبد يعلم أن ناصيته بيدك تصرفها كما تشاء. نسألك اللهم أن تصرف نواصينا إلى ما يرضيك. نسألك اللهم أن تهدي أفئدتنا إلى ما يرضيك. نسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام أن تدبر لنا أمورنا بلطفك فإنا لا نحسن تدبيرا. نسألك اللهم أن تكشف عنا السوء كله بما شئت وكيف شئت، وأن تذهب عنا الهم والغم، وأن تبدل عسرنا يسرا، فإنك تعلم ما نزل بنا يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يا من يعلم ما نخفي وما نعلم، يا من يعلم السر وأخفى، أعط كل منا سؤله بما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. حقق لكل منا حاجته بما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. أعط كل واحد منا سؤله في نفسه وفي موله وأهله وأولاده جميعا. يا مجيب السائلين، يا مفرج كرب المكروبين، يا مجيب دعاء المضطهدين. عبيدك ببابك، فقراءك ببابك، ملتصقون بآثارك، لن نبارح بابك أبدا يا مولانا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بتوحيدنا لك وبإيماننا بك وبثقتنا برحمتك وكرمك وجودك أن تعاملنا والمسلمين جميعا بما أنت له أهل، وأن لا تعاملنا بما نحن له أهل، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. انصر اللهم عبادك المؤمنين المستضعفين في فلسطين، رد عنهم يا رب كيد الكائدين. اللهم إنك تعلم أن أعداءك وأعداء دينك ينتصرون بأمرك ويعتزون بها ويستعينون بها، وعبادك المؤمنون بك الأوفياء بعهدك ينتصرون بك يعتزون بك يستعينون بك. فيا رب العالمين لا تخذل عبادك هؤلاء، يا رب انصرهم، يا رب أيدهم، يا رب وعدك الذي وعدتهم به يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك قلت في محكم تبيانك إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، ونحن عبادك نستغيثك كما استغاثوا، فاستجب يا رب كما استجبت لهم، استجب لنا يا رب كما استجبت لهم. اللهم لئن كان فينا الكثير منهم تاهوا عن صراطك فإن دين قلة لا تزال على الأرض، لا تزال ملتزمة بهدي، لا تزال سائرة على صراط، فلسألك اللهم أن تجعلهم شفعاء لنا يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، هب صالحنا لصالحينا، وإن لم يكن فينا صالحا فهبنا جميعا لكرمك ومن جودك. اللهم إنك أنت القائل في كل يعمل على شاكلتي، شاكلتك الرحمة، شاكلتك العطاء، شاكلتك الصبر، شاكلتك الاستجابة. فاستجب اللهم دعانا، افتح اللهم عنا صفحة الجميل، اغفر اللهم ذنوبنا، اهدر اللهم نفوسنا من الأجرام يا رب العالمين. اللهم فرحنا بنصر تكرم به عبادك المقبولين، اللهم فرحنا بنصر تؤيد به عبادك المظلومين. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نعلم أنك أرحم الراحمين، أنك ترحم الأطفال الذين يتيمون، والنساء اللائي يرمن، والأسر التي تحولت بيوتهم إلى قبور يتيم فيها وهم أحياء، نعلم أنك أرحم منا بهم. فنسألك بأنك الرحمن الرحيم أن تكرمنا بخارقة من خوارق مصرك، بخارقة من خوارق سيدك يا رب العالمين. أمرك يا رب مهما فرض ومهما ضغط، لا تملك من أمر نفسها شيئا أمام قدرتك، أمام قهرك، أمام بطشك. أما إنك أنت القائل، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. اللهم إنها قرى ظلمت، اللهم إنها طغت وبغت، اللهم فنسألك أن تأخذها أخذك الأليم الشديد. يا من يسمع نجوانا، يا من يرانا ولا نراه، نسألك بإيماننا بك، ونسألك بجل عبوديتنا لك، ونسألك بكتابك المنزل على نبيك المرسل، ونسألك بحبك لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونسألك بحبه لك، ونسألك بأي عمل صالح تقرب إليك به عبدا من عبادك الصالحين فقد انتهت إلا ابتغيت دعاء الساعة بما شئت وكيف شئت. يا أكرم المسؤولين، يا أرحم الراحمين، يا من لا يغلق بابه أمام أحد، فنحن فقراء ملتصقون ببابك، لن نحيد عن بابك، لن نحيد عن بابك مهما قال الدعاء ومهما قال الرجاء، لن نحيد عن بابك أبدا. وإلى أي باب نلجأ؟ هل هنالك باب غير بابك يا مولانا يا رب العالمين؟ نحن فقراء إلا التوحيد، فنحن أغناء بتوحيدنا لك، نحن الموحدون لك، نحن المؤمنون بك، نحن الواثقون بكرمك وجودك. اللهم اجعل من توحيدنا لك شفيعا بين يدي دعائنا ورجائنا، وصلى الله على سيدنا محمد.